الذي تشتاق إليه كل نفس مؤمنة. فقد كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يحب أبدا أن يفارق هذا المكان، لا حيا ولا ميتا، فكان يدعو ربه ويقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. وكان في هذا الوقت أقرب جيش يقاتل في جنوب إفريقيا، فكانوا يقولون له: وكيف ذلك؟ فكان يقول رضي الله تعالى عنه: يجمعها الله لي إذا شاء. فمات شهيدا، ومات في مسجد رسول الله، ودفن في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى جوار صاحبيه. فاللهم لا تحرمنا شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك، فقولوا آمين. أحبتي الكرام، الحج عبادة من أجل العبادات، نزل بها قرآن وجاءت بها سنة. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما يخطب في الناس خطبة، ومن جملة ما قال: أيها الناس. لم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم: أيها المؤمنون، ولا أيها المسلمون، وإنما قال: أيها الناس، لأن الأصل في العبادات أنه يخاطب بها كل الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس، وهكذا في القرآن الكريم. فعبادة الله سبحانه وتعالى يخاطب بها كل الناس، لكنها لا تصح من العبد إلا إذا أسلم، لا تصح من العبد إلا إذا أسلم. فكل الناس مطالبون بعبادة الله سبحانه وتعالى. أما مسألة صحتها وقبولها عند الله فهو مرتبط بإسلامهم لله رب العالمين، إذ أن الله عز وجل قال مخاطبا النبي: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت أي بالله ليحبطن عملك عند الله. قال النبي: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فدل القرآن ودلت السنة على أن الحج فريضة، وهو ركن من أركان هذا الدين. فقام رجل من أصحابه وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم، كثرة اختلافهم على أنبيائهم وكثرة مسائلهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. هذا الرجل حينما سأل هذا السؤال كان يسأل استفهاما، يعني لم يكن هذا الرجل مجادلا كحالنا، يعني من الممكن في زماننا الذي نحياه إن اكتلاء الكلام واضح، وضوح الشمس في رابعة النهار، ولكن يكثر عليه اللغط وتكثر عليه الأسئلة. لماذا؟ لأننا تعودنا على الجدل، مجرد الجدل، مجرد الكلام وفقط. أما هؤلاء فقد كانوا يسألون رسول الله للعمل، فكان هذا الرجل يريد من النبي مزيد إيضاح. يا رسول الله، هذه الفريضة التي فرضتها علينا بهذه اللفظة، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، أهي كالصلاة؟ لأن الرجل يصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، الفريضة دي يا رسول الله زي الصلاة؟ طيب الفريضة دي زي الصيام في كل عام مرة؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طيب العبادة دي زي الزكاة؟ محتاجة نصاب وحوالين حول ومصارف وشروط وأركان وواجبات. أراد الرجل أن يتعلم، فلفت النبي صلى الله عليه وسلم نظره بجواب الحكيم. كان ممكن يقوله لا مرة واحدة في العمر، إنما أفاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى قيام الساعة أن التشريع ينزل فلا تتعجل، أن التشريع ينزل فلا تتعجل، وكل شيء سيبين في وقته، وأن كلام النبي شرع ووحي. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كلام النبي شرع ووحي من الله، وأنه واجب الأخذ به، ليس كما قيل زي ما طلع منصور كيالي هذا العالم الفيزيائي السوري الشيعي العلوي النصيري الذي يضرب الإسلام كل يوم في مقتل والناس له يصفقون، حينما أراد أن ينكر عذاب القبر في الأيام الماضية أول حاجة عملها قال إحنا نتكلم بالقرآن، ما حدش يكلمني بالسنة، وكل ظالم يريد أن يطعن في هذا الدين لابد وأن يجنب السنة جانبا. يقول لك ما تكلمونيش بالسنة، ليه؟ لأن السنة هي الموضحة والمبينة والحاكمة، والحاكمة على أحكام القرآن الكريم. قال الله صلوا ورسول الله يبين، قال الله زكوا ورسول الله يبين، قال الله حجوا ورسول الله يبين، قال الله عز وجل هناك يوم آخر ورسول الله يفصل. فهو أراد أن ينفي هذا كله، وبدأ بماذا؟ بدأ بنفي السنة وأحكامها جملة وتفصيلا. وإذا وجدت رجلا من الناس يبعدك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه كذاب، واعلم أنه جاهل، واعلم أنه لا يريد لك الخير، لأن الله عز وجل ما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ليبين للناس ما نزل إليهم. فرسول الله يقول لو قلت نعم لوجبت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ويشرع للمسلمين، ولما استطعتم، وارجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لترى أنه لأنه لولاها ما استطاع أحد أن يعبد ربه خالص. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وعذاب القبر ثابت بالقرآن، والسنة موضحة للقرآن ومبينة له. من أراد أن يعتقد الاعتقاد الصحيح فعليه أن يأخذ بالقرآن والسنة معا. نرجع تاني الموضوع الحج سريعا كده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بهذه الأمة جعل الحج كتشريع مرة واحدة في العمر على الوجوب لمن استطاع إليه سبيلا. وهذه الكلمة يتكل عليها كثير من الناس، فصار الناس لا يفكرون أصلا في الحج، ولا يضعون الحج في أولوياتهم ولا اهتماماتهم. وإذا كلمتهم عن الحج قالوا قالوا إن الله غفور رحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأنا سأقف معك حول أسرار وفوائد حول الحج. حينما تنظر للمسلمين في الأرض هتلاقي إن عدد المسلمين في الأرض فوق 1,700,000,000. كم واحد منهم رح يحج في العام الماضي؟ أو كم واحد منهم هيروح يحج في هذا العام؟ لا يزيدون عن 2-3 مليون. من جملة 1,700,000,000. وهذه وقفة تحتاج إلى تأمل. الله، هي ليه الناس دي كلها ما راحتش تحج؟ يقولك عشان فقراء. وأنا أقول لك الفقر ليس مانع، الفقر ليس مانع من موانع الحج، فالفقير إذا أراد شيئا فعله، ولكن إذا كان عنده إرادة وتصميم وخطة مستقبلية لتنفيذ ما يريد فالحج اصطفاء واختيار. مش معنى ان انت ما معكش ما تروحش، ومش معنى ان انت معاك تروح. كم من رجل لا يملك شيئا وأذن الله عز وجل له بزيارة بيته الحرام، وكم من رجل معه ومنع. فالقضية قضية اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى لزواره وعواده في بيت الله الحرام. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه، اسمع لربك سبحانه، قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. الذي يريد أن يصلي يتجهز للصلاة، والذي يريد أن يأكل يستعد ويجهز للطعام، والذي يريد أن يلبس يتجهز ويستعد بالثياب، والذي يريد أن يتاجر يستعد ويجمع رأس المال، بيعمل جمعية، بيلم شركة، بياخد قروض ربوية محرمة، بيعمل أي حاجة علشان يوصل للهدف اللي هو عايزه. الرسول صلى الله عليه وسلم يا شباب حينما نادى علينا وقال: يا معشر الشباب، من استطاع. ربنا سبحانه وتعالى نادى علينا يا شباب في الحج وقال: من استطاع إليه سبيلا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نادى علينا في الزواج فقال: يا معشر الشباب، من استطاع. إذن هنا مرتبط بالاستطاعة، وهنا مرتبط بالاستطاعة. ومع ذلك تزوج الشباب ولم يحج، رغم إن الاثنين في كفتين متوازيين، عايزين كلفة وفلوس وعايزين استعداد واستطاعة. ومع ذلك هو لما ركز مع الزواج وحط الموضوع في دماغه وخلى الزواج مشروع العمر وخلى هدف واضح في حياته، بدأ انه هو يموت نفسه في الشغل، اشتغل ساعة وساعتين ويوم ويومين، حرم نفسه من اللقمة، حرم نفسه من الهدمة والفسحة، عمل جمعيات وسافر واستدان وراح وجه عشان يوصل لهذا الهدف. إنما الحج لم يضعه أحد كهدف استراتيجي في حياتي. والله جات الحمد لله، ما جاتش برضو الحمد لله. واسمع لهذا الحديث الذي يبين هذا المعنى ويربطه بمسألة الإيمان والنفاق. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو. الغزو ده عبارة عن ايه؟ ايه الغزو ده؟ غزو ده انك انت تخرج تحارب الكفار. طب ونخرج احارب الكفار وفي الكفار لحاربهم؟ الموضوع كرمز بهذه الكلمة في كل ما هو جهاد. يعني الموضوع مش قافل على انك تاخد سيفك وتطلع تحارب، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد قال: الحج جهاد المرأة والضعيف. سئل النبي عن الحج فقال: الحج إيه؟ جهاد. جهاد مين؟ المرأة والضعيف والشيخ الكبير، ده بيجاهد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما النبي يقول لك من مات ولم يغزو، ليس معناها أنها كلمة مغلقة على القتال بالسيف والخروج للقتال المباشر، لكن لابد وأن يكون لك غزو في كل باب من أبواب الخير والبر في هذه الحياة. قال: من لم يغزو، أيوة، ولم يحدث نفسه بالغزو، ولم يحدث نفسه بالغزو، يعني ما خطرش على باله، ما فكرش فيه، حديث النفس اللي جواه ما خبطش على الموضوع ده. قال: مات على شعبة من النفاق، نفوسنا تحدثنا بكل شيء، نفوسنا تحدثنا بطعام شهي وفراش وفير وسيارة فارهة وبيت عظيم ومنصب وجاه وتجارة واسعة وصحة وقوة وفتوة. نفوسنا تحدثنا بكل شيء إلا بأي شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى أو يتعلق بدينه. لما تيجي تكلم الناس عن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأيام كأنك بتشحت منهم، ولما يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى كأنهم بيمنوا على الله بعباداتهم. تجد من الناس من تراه يفرح لأنه صلى الجمعة الحمد لله، ويظل عليها إلى الأسبوع القادم سعيد منتشي. إيه يا عم الحاجة؟ صليت جمعة الحمد لله، يا سلام. وإيه كمان؟ ورمضان، لا أنا صمت رمضان الحمد لله. وإيه كمان؟ ده أنا قرأت جزء قرآن الشهر اللي فات الحمد لله، يا سلام. قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا. أنت بتمن على ربنا أنك بتعبده؟ أنت مفكر أن أنت باللي بتعمله وصلت لرضاه سبحانه وتعالى؟ أنت غلطان. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الذي لم يحدث نفسه بالحج إلى هذه اللحظة، لماذا؟ ليه ما تعودش مع نفسك وتقول إن شاء الله بإذن الله؟ لا ما عادش ينفع كده، أنا هبدأ إن شاء الله أحوش علشان أطلع حج، وما تحوش، بس قول لنفسك كده، انوي، بس انوي انوي، والله ما هتتعب. ايه المانع انك تقعد مع نفسك وتقول: يا رب يا رب يا رب انا مشتاق لحج بيتك الحرام، يا رب انت اعلم بالنيات، يا رب نفسي حج. قول له كده بس. طب بس قول له، انت مش عايز حتى، انت خايف تقول له، خايف تعرض نيتك عليه. ده ربك سبحانه وتعالى كريم. لما سيدنا زكريا طلب منه الولد شاب شعره وهن عظمه انحنى ظهره ضعف بصره، وقال له: يا رب هب لي من لدنك وليا. قال له: إنا نبشرك بيحيى. قال له: ازاي يا رب؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين. لما السيدة مريم بشرت بعيسى عابدة تقية في صومعة تعبد ربها، لم يمسسها بشر، لم تكن بغية، قال لها: انت هتحملي في ولد يبقى آية للعالمين. قالت: ازاي؟ مش ممكن. فقال لها كذلك قال ربك هو علي هين. يعني ايه؟ موضوع بسيط، بس انت اعرض نيتك على الله سبحانه وتعالى. اخذ ابراهيم قيدت ايداه وربطت رجلاه وجرد من ثيابه ووضع في المنجنيق ثم ألقي في نار، كان الطير إذا مر من فوقها احترق، ظل فيها شهرا ثم خرج ولم يصبه شيء، هو على ذلك قدير. قال كذلك قال ربك هو علي هين. عطش موسى ومن معه، فقال الله عز وجل له يا موسى اضرب بعصاك الحجر. يا رب عايزين مية مية، اضرب بعصاك الحجر. فانفجرت فانبجست وخرج الماء يجري من الحجر. قادر. فر موسى عليه السلام هاربا، فلما وصل إلى البحر صرخت بنو إسرائيل وقالوا إنا لمدركون، احنا رحنا في دهية خلاص. فنظر إليهم موسى وقال كلا إن معي ربي سيهدين. أعمل إيه يا رب؟ قال اضرب بعصاك البحر فانفلق. أنت مؤمن بأن الله على كل شيء قدير ولا لا؟ قلبك من جوه معتقد أنه ليس هناك شيء صعب على الله ولا لا؟ أيوة. طب ما تقول له يعني ممكن يوديني، ممكن يوديك، ويهيئ الله عز وجل لك الأسباب، لا لشيء إلا لأنك صدقت معه، فأنت عبد له والبيت بيته. صح ولا لا؟ أنت عبد له والبيت بيته، فإذا صدقت في نيتك دعاك واصطفاك. قال أهل العلم في تفسير قول الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني ليلة القدر، قالوا فيها يكتب الله أسماء الأحياء والأموات، ويكتب الله عز وجل فيها الأرزاق، ويكتب الله عز وجل فيها أسماء الحجاج والعمار. يا ترى اسم مكتوب؟ يا ترى اسم مكتوب؟ يا رب يا رب اكتب أسماءنا عندك، يا رب يسر لنا حج بيتك، يا رب اكتب لنا الاصطفاء عندك. ان ربنا يكتب اسمك في حجاجه وعمار بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والله ما هي بحاجة تانية، إنما الأعمال بالنيات. حدث نفسك بالحج، حدث نفسك بهذه الفريضة، أصدق مع الله عز وجل بنيتك، اجتهد وأعد العدة ولو بالقليل القليل القليل. كان لي صاحب أسأل الله أن يبارك فيه وفي ولده وماله، يقول آمين. كنت ألمح فيه الصدق، كنت ألمح فيه الصدق، وكانه إذا جاء وكان إذا جاء موسم الحج لا تراه إلا باكيا حزينا. مالك؟ عايز أحج. طب ما تحج، فيش فلوس. طب ما تحوش، يا مسهل يا رب ادعي لي بس. فقلت له إن تصدق مع الله يصدق. ويمر عام وعام وأفاجأ به يحدثني ويتواصل معي من جدة. انت فين يا ابني؟ قال لنا في جدة الحمد لله. الله، رحت ازاي؟ قال لي شغل. تو ربنا سبحانه وتعالى من عليك بقى بالحج والعمرة. قال لي والله اول ما وصلت الرجل السعودي الله يكرمه قال لي روح سوي عمرة. سويت عمرة، وقال لي اجهز علشان الموسم الجاي بتاع الحج ان شاء الله تكون معانا في الحج. قلت له يعني هتحج؟ قال لي ان شاء الله. وحج، وبعد الحج بشهر او شهرين يتصل علي. ايه مالك؟ بقول للراجل بعد ما كان ملاك من السماء كل شويه يقول لي روح سوي شوبينج، يروح يسوي شوبينج. روح سوي عمرة يروح يسوي عمرة، روح سوي حجة يروح يسوي حجة. بمجرد إن الحج انتهى بيقول للراجل تحول وأصبح شيطان رجيم، مش طايقني يا شيخ، مش طايقني، رميني برا السكن بتاعي، وبيقول لي يلا يلا روح روح امشي، يلا امشي روح غادر، يلا غادر. بيقول لي مش عارف اعمل ايه، بتحايل عليه، جبت له ناس يكلموه، مفيش فايدة، مصمم ان امشي. فقلت له صدقك في نية الحج فقط اوصلتك، فلما اخذت ما صدقت فيه اغلق الله سبحانه وتعالى امامك الباب. لم نفسك بقى وتعالى ايه، وتعالى روح. انظر معي وتأمل الى هذه القصة، هذه قصة واقعية لصديقي. فتخيل بالله عليك، مش لازم انك انت لما تكون صادق مع الله ان الباب يتفتح لك من الحتة اللي انت عايزها، ممكن ربك عز وجل يفتح لك المغاليق. ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى وهو يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ ما قال لناش مخرجا بالألف واللام، ده قال لنا مخرجا كده كلمة نكرة، ها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ايه هو المخرج ده؟ الله أعلم، ممكن تكون سفرية، ممكن تطلع لك هدية فجأة كده وانت قاعد عمال في رمضان عمال تحل في المسابقات اللي ملهاش لازمة دي، ها، وقاعد تبعت تبعت والشيطان جاي يقول لك يا راجل انت بتعمل ايه، والله ما انت فالح ولا عم، الناس كلها لو كسبت انت بالذات ما هتكسبش، ويروح رامي الجواب، الجواب يروح يطلع في القرعة مبروك فزت معانا بعمرة. انا يلا. ممكن ابنك يوديك، ابنك حصلت ان ولد يدخل مسابقة لحفظ القرآن الكريم، انت عمال كل اللي في دماغك انك تحفظ الولد عشان ربنا يكرمه ويبقى حافظ القرآن ينفع نفسه وينفع دينه، دخل مسابقة فجأة ابنك عدى كسب عمره، ابنك صغير طلعت انت. مش لازم الرزق يجيلك من الحتة اللي انت عامل حسابك عليها. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجي واحد يقول لي انا مسافر الحج، ازاي يا عم؟ قال اصلي فلان الفلان ده قريبي ومعاق وعايزين له مرافق فهياخدني معاه. ايه ده؟ عايزك تركز قوي في اللي انا بقوله، اللي انا بقول لحضرتك والله نصيحة، والله اعرف من الناس ناس ما كانوا يفكرون في الحج وبينما هم جالسون دخل عليهم رجل قال له تحج؟ قال له بتقول ايه؟ قال له تحج؟ قال له قال له بطاقتك وجوازك؟ قال له خد. قال له 5000 جنيه؟ قال له خد. قال له كمان 10؟ قال له خد. قال له خد انت. في لحظة يصطفيك الله سبحانه وتعالى وتجد نفسك أمام الكعبة بجلالها وعظمتها، لا لشيء إلا أنك حدثت نفسك بهذا الجهاد وصار عندك لمحة لمحة من صدق النية وشيء من حسن الاستعداد، فيصطفيك الله عز وجل ويهيئ لك الأسباب. لماذا؟ لأن الله عز وجل كريم يا أخي، أنت لن تعجزه. انت مفكر نفسك ايه؟ بثق النبي صلى الله عليه وسلم يوما على كف، ثم وضع اصبعه يقلبها ثم قال الله عز وجل يا ابن ادم انى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. قال الله عز وجل فلينظر الانسان مما خلق. قل لي كده، مما خلق؟ خلق من ماء دافق. شوف ربك سبحانه وتعالى كرمه عليك، ادك ايه عشان تستكتر عليه؟ إنه يديك حجة من ماء دافق، من نطفة إذا تمنى، من ماء مهين لا وزن ولا قيمة له، ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، تبارك الله أحسن الخالقين، وها أنت ترفل في نعمه الكثيرة الوفيرة ليل نهار. أفتعجزه حجتك؟ أفتعجزه حجتك وزيارتك؟ لابد وأن نتنبه لهذا المعنى الكريم، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فصدق في النية وشيء من الاستعداد يؤهلك لأن تكون من الذين يصطفيهم الله سبحانه وتعالى لحج بيته الحرام وزيارته. ثم لماذا الحج؟ لماذا؟ ليجري الله عز وجل عليك فضله وكرمه. واسمع لهذه الأحاديث سريعا أبشرك بها أخي المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله، يا من من الله عليك وصرت من جملة زواره في هذا العام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله، من حج لله، لله لله وليس لشيء آخر، لأن الله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أقولها لك: كل عمل عملته ترجو به وجوه الناس فهو عليك لا لك. من عمل للناس فهو مجنون، من طمع في الناس فهو مغبون، من حزن لذم الناس فهو خاسر. فالمدح والذم لا يكون أبدا إلا لله، إذا مدحك الله فاسعد، وإذا ذمك الله فاحزن، إذا أعطاك الله فافرح، وإذا منعك الله فاحزن. أما الناس فهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إياك أن تعلق قلبك لا سيما بعبادة كهذه بالناس. بالعكس، ده أنا نفس الناس اللي هتحج السنة دي، إن كان بينا يعني، إن كنا نتشرف اليوم في هذه الخطبة بوجود حجاج بيت الله الحرام بيننا، أنا لكم ناصح، أنا لكم ناصح، سافر سر وتعالى سر، تشغلش بالك بالعيلة، راح توصل الحج والعيلة بتستقبل الحج، والحج جه من الحج وجايب هدايا من الحج، عشان كل جاي يبارك له يدي له هدية. سيبك من الكلام ده، هو انت وانت رايح تصلي حد بيوصلك؟ لما بتصلي التراويح شهر رمضان بعد رمضان الناس بتيجي تبارك لك؟ بتوزع عليهم بعد رمضان كنافة وقطايف بلح الشام بمناسبة انك انت الحمد لله جيت من رمضان، من صيام رمضان وقيام رمضان؟ دي عبادة، دي عبادة. هو انت كنت رايح تشتغل تجيب فلوس عشان وانت راجع تجيب بقى هدايا للناس؟ انت رايح تحج يا اخي، كل اللي عليك تعمله انك تاخد شنطتك وحاجتك وتطلع على المطار تأدي حجك، وتيجي تروح وتمشي جنب الحيط وتقول يا رب تقبل. بس من حج لله، مش لازم تلون بيتك وأنوار وأعلام، مش لازم، مش لازم، مش لازم. كان ابن سيرين رحمه الله يقول: يقول كل عمل رآه الناس مني لا أعده، أي في جملة عمل الصالح، فإن القلب أضعف من أن يخلص والناس ينظرون. هتجيب الإخلاص منين يا ابن آدم وكل الناس عمالة بحلقلك وبصلك وتتكلم عليك وتتكلم معاك والشيطان يجري منك مجرى الدم؟ قال النبي: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كما ولدته أمه. لم يرفث كلمة محتاجين نفهم معناها. الرفث قد يطلق على جماع الزوجة، قد يطلق الرفث على جماع الزوجة، لفظ حلوة مؤدبة محترمة وتأدي الغرض. الرفث: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقد تطلق أيضا على التعريض به، يعني أي كلام بتغازل به زوجتك وبتدعوها للجماع من خلاله، كل الألفاظ دي بتسمى إيه؟ بتسمى رفث. والشتيمة والهيجان والغيبة والنميمة والكلام الفاضي، كل الألفاظ دي برضو ممكن تسمى إيه؟ ممكن تسمى رفث. من حج لله فلم يرفث، يعني لم يجامع زوجته تدخل. من حج لله فلم يرفث، يعني لم يعرض، ما يبقاش ماشي في الحج وعمال يغزلها، ماشي في الحج وعمال يطبطب لي عليها. يا عم الدنيا ما طرتش، انت هتعمل زي الخايب اللي كان في نهار رمضان صايم وعمال برضه لغاية ما وقع في المحظور وجمعها في نهار رمضان وصيامه راح عليه وأصبح ملزم بكفارة. يا عم خليك بعيد، لا لازم، ما تحلاش إلا دلوقتي، ما تحلاش إلا في الزنقة دي. يبقى ممكن تدخل برضو على التعرض بإيه؟ بالجماع، سواء كان بالقول أو بالفعل. وممكن الرفث يبقى الطبع اللي احنا بقينا فيه. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، قولوا أمين. ده في ناس بقعد معاها ممكن يعني يتكلمون في 24 ساعة 48 ساعة. أنا عايز أسألك يا اللي انت كتير الكلام، عايز أسألك يا اللي لسانك ما بيقفش ألا ساعة النوم، ولو نمت تحلم تقوم تتكلم، انت كنت بتحلم بإيه؟ أنا عايز أسألك، عايز أفهم انت بتجيب الكلام ده منين؟ المصنع اللي بينتج لك الكلام ده بتجيبه منين؟ بتقول ايه؟ ايه هي المواضيع اللي انت بتتكلم فيها؟ مواضيع تخصك؟ والله العظيم ابدا لا تخصك ولا تخص غيرك. انت بتجيب من الشرق وتجيب من الغرب وتجيب من فوق وتجيب من تحت، واخر النهار تنام وقد ضاعت كل حسناتك. قال معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ يبقى العبد مننا إذا حج بيت الله الحرام فعليه أن يجتنب الرفث بأنواعه الثلاث: جماع الزوجة، التعريض بالجماع، كف اللسان عن الأذى والكلام البذيء. قال: ولم يفسق، ولم يفسق. وقد يتخيل إنسان أن يكون هناك فسق مع الحج. ممكن يا جماعة، ممكن يبقى راجل مننا في الحج وفاسق يعمل عمل الفساق؟ الجواب نعم، وسأبينه بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، الحج فريضة وركن من أركان هذا الدين، واجب مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا. الحج اصطفاء، الحج اختيار من الله عز وجل لمن صدق في نيته، لمن أعد العدة، لمن فتح قلبه لله سبحانه وتعالى. وكذلك الحج باب من أبواب إكرام الله سبحانه وتعالى لخلقه المتقين، لعباده المصطفين. وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق. ولم يفسق، الفسق هو ظهور المعصية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا كلنا كآدميين عصاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. جميل. لو المعصية دي خرجت من السر إلى العلن يسمى هذا العبد فاسق. أتوحد الله؟ يعني ممكن تجد واحد بيشرب سجاير، أسأل الله أن يتوب علينا وعلى كل مدخن، قولوا آمين. الدخان حرام، عايز تصدقني انت حر، مش عايز برضو انت حر، عايز تبطل براحتك، مش عايز تبطل برضو براحتك. عشان ما يجيش واحد يزرزر علي يقول لي حرام ازاي، لا مش حرام، لا حرام، صناعتها حرام، بيعها حرام، شربها حرام، حملها حرام. لازم تعرف كده. وبعد كده اللي انت عايز بقى تعمله انت حر، لكن انا بعلمك بس. لكن يوم القيامة انت هتسئل على اللي انت عملته، وانا هسئل على اللي انا قلته، عشان كل واحد يوم القيامة يتعلق من ايه بالضبط كده. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. بحب يشرب سجاير، بس بيشرب في الدرة، في الحمام، بعيد عن الناس، بيغسل بقه، حط معطر، حدش يعرف ابدا ان ده هو بيشرب سجاير. مين اللي يعرف؟ الله. ده اسمه ايه؟ عاصي. لكن واحد علبة السجاير زمان بقى يعني كانت مرلبور، والنهاردة بقت كليوباترا. انا عايزك تقعد تزل في نفسك اول الدخان. زل نفسك ليه اول؟ مش عارف ليه، ليه تزل نفسك لعلبة السجاير؟ ليه؟ ليه تقعد شايل الهم عشان طلعت ولا نزلت؟ ما تفوق وتحرر وبطل وانضف. الملائكة تفر منك، الزوجة تفر منك، الأطفال يفرون منك، خليك بعيد. واحد تاني يبدأ يشرب قدام الناس علبة السجاير هنا، وقاعد على القهوة مع السلة في ايده، ده بيعمل ايه؟ ده خرج. انا بوصل لك مثال واضح متكرر قدامنا كلنا، الناس كلها حبايبي، تمام؟ لكن هو خرج من الدرة وبدأ يبقى فين؟ قدام الناس، فبدأ يخرج من بره وصف كلمة عاصي إلى وصف كلمة إيه؟ فاسق. حلو كلام، بكلمك بالراحة عشان بحبك. كذلك في كل الذنوب والمعاصي، كل معصية جاهرت بها أصبحت بهذه المجاهرة تستحق وصف الفسق والعياذ بالله. طيب ماشي، وفي حد يقدر يعمل كده في الحج؟ في لما تلاقي واحد في الحج وقد سافر من بلده لأداء النسك وهو حريص على أن يأخذ معه الشيشة، ويروح يجيب المعسل ويروح يجيب الفحم، هو ده اللي ربنا قال لك عليه وتزوده؟ النبي قال من ملك الزاد والراحلة، هو ده من جملة الزاد؟ هل يجوز أن يكون من جملة الزاد؟ ده سؤال فقهي، هل يجوز أن يكون من جملة زادك شيء محرم وانت رايح لربنا؟ هل من المعقول أن يكون هناك جزء من زادك هو في الأصل محرم عليك شرعا؟ إنك تأخذ أرست السجائر معك في الشنطة، هذا من الجهل. لكن تلاقيه لابس ملابس الإحرام ومعلق علبة السجائر في الحزام، إيه ده؟ إيه اللي أنت عامله في نفسك ده؟ معلش ادعيلي. ما أنا بدعيلك، بس حاول أنت تساعد نفسك واعلم أن هذا فسق. إيه الصورة اللي الإنسان ممكن يتخيلها لواحد واقف على عرفة مثلا؟ إيه هي الصورة؟ إن واحد لابس ملابس الإحرام ريحته حلوة، ريحته حلوة، لأنه قبل ما يلبس ملابس الإحرام عمل إيه؟ حط العطر في دماغه زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل، عائشة كانت تضمخ رأسه بالطيب قبل أن يحرم للعمرة أو قبل أن يحرم للحج. رجل واقف فعرفه خاشع يسبح ربه يدعو ربه يبكي من خشية الله يسأل الله المغفرة يدعو لأحبابه يدعو لإخوانه يتمنى عتق رقبته من النار، وده الراجل اللي واقف في عرفة الذي يباهي الله به ملائكته، مش اللي قاعد في عرفة قاعد عمال سجارة في سجارة في سجارة في سجارة في سجارة ويبص في الساعة واحنا ان شاء الله كده هنمشي امتى جماعة. لا، هذا من الفسق. أن يكون في الحج وعينه متعلقة بالنساء، وأنا بقول لحضرتك البصباص بصباص. قال الله عز وجل في القرآن الكريم، قال ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، قال الله عز وجل ردا عليهم قال ألا في الفتنة سقطوا. اللي عمال يشتكي من البنات العريانة واللي مش لابسة هدوم واللي أنا بقول لك أنت اللي أخذ بالك منه، أنت اللي مركز معاه، أنت اللي عمال تدور عليهم في الشوارع. إذ لو كان قلبك نظيفا طاهرا خاليا من هذا المرض لكنت بعيدا عن أماكنهم وأماكن تواجدهم. إنما هو قاعد حتى في الحرم قاعد يبص للنساء، يبص للإيرانية ويبص للماليزية ويبص للأندونيسية، يقول لك يا أخي سبحان الله، شفت يا أخي بديع في خلقه، أنت مالك ومال النساء؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما الفضل وهو في عرفة وجده ينظر إلى امرأة فأشاح النبي بوجهها كذا بيزق وشه كده، فعاد إلي فقال اصرف وجهك، يعني لا تنظر. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، ومن الفسوق سباب المسلم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إنك من الممكن جدا أن ترى إنسانا وهو في الحج حينما تضيق عليه الأمور ويقع في شدة ما تراه يسب ويشتم ويعلو صوته، هذا من الفسق، هذا أيضا من الفسق، صورة من صور الفسق والعياذ بالله. الاعتداء على الضعف والمساكين سواء كان في عرفة سواء كان في النفرة سواء كان في رمي الجمار سواء كان عند الحجر الأسود سواء كان عند الصفا والمروة، إيذاء المسلمين فسق. وكل ده يخرجك برا البشارة النبوية، قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق قال رجع من حجه كما ولدته أمه. عرفت ليه ربنا سبحانه وتعالى دعاك للحج؟ مش عشان يتعبك ولا عشان يكلفك ولا عشان يعطلك عن مصالحك، إنما دعاك ربك ليرحمك، دعاك ربك ليغفر لك ذنوبك، دعاك ربك ليردك مرة أخرى إلى أصل فطرتك النقية لترجع كما ولدتك أمك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة، فقولوا آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها ومولاها، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من لا تغفل ولا تنام، أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم لا تدع فينا عاصيا إلا رددته إليك وتبت عليه. اللهم لا تدع في المسلمين أيما إلا زوجته، ولا تدع في المسلمين عقيما إلا رزقته، رزقته الذرية الطيبة المباركة بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اهد شبابنا واستر نساءنا وتول أمرنا وأصلح أحوالنا وأصلح أحوالنا وأصلح أحوالنا وارفع الهم والغم عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أغث المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أغث المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أغث المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وبارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وأحسن خاتمتنا وجميع المسلمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب الكرام، لقاء طيب مبارك، أسأل الله عز وجل خيره ونفعه وبركته، اللهم آمين. في هذا اللقاء أردنا أن نلفت النظر إلى هذه الشعيرة العظيمة ألا وهي شعيرة الحج، ولكن من منظور آخر وهو شحذ الهمم لأدائها، أو على الأقل أن يكون الناس على استعداد للتفكير فيها. هناك عبادات كثيرة جدا في حياة الناس من قلة التفكير فيها ماتت، يعني من قلة ما الناس ما بيفكروش في العبادات دي ماتت في حياة الناس. يعني مثلا على سبيل المثال، يعني الزيارات بين الجيران، تزاور بين الجيران، دي عبادة من العبادات. من الناس يفعلها؟ طيب من يفكر فيها؟ ده النهاردة لو واحد راح خبط على جاره كده بيتوهم، صح يا شيخ؟ والله العظيم بيتوهم، بيقول له خير، في ايه اللي جرى، محتاج ايه؟ يا عم مش محتاج، اطمن عليك، اطمن عليا، حد قالك عني حاجة؟ يا عم محدش قال لي عنك حاجة، انا بس جاي ما شفتكش بقالي كم يوم، فجاي يعني ربنا يكرمك. ها ودي يمشي من عنده وهو ما زال شك فيك، وشيطان يجيله يقول له لا ده هو اكيد جاي يشفرج على حاجة معينة عندك، كي يحسدك. سوء الظن وسوء النية هذه عبادة من العبادات. زيارة المرضى ما عادش حد بيعملها لأن ما عادش حد بيفكر فيها. تشيع الجنائز بقت حاجة مرهقة لنفسيتنا كمسلمين. قل ما تجد من الناس ناس اليوم يعني يحافظون على تشيع الجنائز. المهم إن كل العبادات اللي الناس بطلت تفكر فيها حصل لها إيه؟ نزلت لتحت. منها الحج، الناس بطلت تفكر في هذه العبادة، بدأوا مشغولين ببناء الدور الثاني والدور الثالث والدور الرابع، وبخلص في حتة الأرض دي وبجيب بضاعة علشان المصلحة تكبر، وبجدد العربية، أصل العربية بقالها سنتين والموديل بتاعها مش عارف حصل له إيه. ناس تفكر في هذه الدنيا ونسي الناس أن يفكروا في حجة. مشروع ممكن تستعد له في سنة سنتين ثلاثة أربعة وتوصل إن شاء الله بإذن الله ربنا يكتبها لك وتنفذها وتأديها، لأن فيها خير كثير كما ذكرت لك في نهاية الخطبة أن من ثواب الحج مغفرة الذنوب وعودتك إلى الدنيا مرة أخرى كما ولدتك أمك. يعني كل الذنوب اللي انت عملتها في حياتك دي الله سبحانه وتعالى يغفرها لك، يغفرها لك، ومش يغفرها لك بس، ويبدلها لك حسنات. يبقى الحج اللي انت دفعت له مثلا اللي انت دفعت فيه 60,000 جنيه، بتوع البر بقى هم عارفين الكلام ده، 60,000 جنيه دول انت اشتريت بهم ايه؟ عايز اقول لك ان 60,000 جنيه دول ما يجيبوش عربية مروتي، ما يجيبوش. لكن انا عايز اقول لك في جانب الدين وعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى انت اشتريت بهم ايه؟ اشتريت بهم الجنة، مغفرة الذنب، انك انت خفيت عن نفسك بلاء والعيشة اللي انت كنت عايشها كلها، وفتحت صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى، سهل عليك بقى انك تكمل بقية حياتك نظيف، عشان لما تقابله تقابله وانت ايه؟ وانت نظيف. ثم ان من فوائد الحج وثوابه هذا الحديث العظيم المبارك، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، بيقول في ايه؟ بيقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة. تابعوا يعني حج فحج، عمرة فعمرة، دي اسمها المتابعة، ان تتبع الحج بحج وتتبع العمرة بايه؟ بعمرة. تابعوا بين الحج والعمرة ليه يا رسول الله؟ قال فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. ركز كده معايا، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الحج بيعمل ايه؟ احنا قلنا بيشيل الذنوب. طب ايه الإضافة اللي في الحديث؟ ان الحج والعمرة ايضا ينفيان الفقر، من يبعدان الفقر عن حياتك. ناس متخيلة ان الفقر ده يبعد بالشغل والفلوس، لا لا، ده في ناس معها ملايين ومليارات وفقرة عنده التزامات، وانت بتشوفه كده من بره بتقول يعني يا ريتني زيه، بس صدقني لو دخلت معاه وقعدت معاه ها وحطيت دماغك في المفرمة اللي هو فيها هتقول الحمد لله على انا ايه، لان كده حلو قوي. ليه؟ لان ما فيش اخواني في الدنيا مكسب بغير تبعة، والله العظيم ما في، فيش حاجة اسمها ربح بس، ده في ربح قصاده فرم. ممكن تجد واحد معاه مليار جنيه، مليار، وبيجي عليه بعض الأوقات مش لاقي ياكل. ليه؟ التزامات، بيدفع هنا ويدفع هنا ويدفع هنا ويدفع هنا ويدفع هنا ويدفع هنا، في مهرسة جامدة قوي، في راكب خلاط جامد، والله العظيم كده. أسأل الله عز وجل أن يجعل غنانا في قلوبنا، وأن يجمع شملنا، أن يجمع شملنا يا رب العالمين. فالمهم انك انت احيانا كده بتجد حاجات غريبة حواليك. ناس متخيلة ان الارزاق لا تأتي الا من هذا الجانب، لا، ده في ارزاق، ارزاق انما تأتيك ليس بالقبض وانما بالدفع. ليس الارزاق ايه، عبارة عن ايه، نوعين الارزاق، اما ان تكون مقبوضة، يعني واحد ربنا سبحانه وتعالى عمل صفقة وكسب 1,000,000 جنيه، ده اسمه ربنا ايه، رزقه بمليون جنيه. واحد تاني ابنه معدي الطريق، ركز معاي، ابنه جاي يعدي الطريق وعربية جاية بسرعة، ام واحد ابن حلال جاي يشد الواد من قدام العربية، ايه دي؟ ده رزق، رزق، لان الواد ده لو اتكسر هتصرف عليه 1,000,000 جنيه، فلما ربنا نجهولك كأنه أعطاك 1,000,000 جنيه في حجرك وانت قاعد. هل الناس بتحسبها كده؟ ما بتتحسبش كده. هو عايز يمسك في ايديه بس، لا، الله سبحانه وتعالى بالحج يعطيك البركة في حياتك فيكفيك أقل رزق. البركة هي عبارة عن ايه؟ أن تكفى بأقل رزق. يعني لو انت قعدت تحسبها كده في ظل الغلا اللي الناس عايشة فيه والوضع الصعب اللي الناس عايشة فيه، وكله عمال يفرم في كله، وكله عمال يهبش من كله، ومحدش رحم حد، لولا رحمة الله لمات كثير من الناس، صح ولا لا؟ توك يبقى عندك دخل، ودخل كويس وتعبان، تبعد كده تفكر في واحد أصلا ملوش دخل، اصلا هو نام بالليل مش عارف هيشتغل ايه الصبح، ولو اشتغل الصبح مش عارف هيجيب باللي هيجيله منه ايه. اقعد بقى حاسب نفسك كده واسأل نفسك، الناس دي عايشة ازاي؟ الناس دي عايشة ببركة الله سبحانه وتعالى، ارزاق. اذا دفعوا دفعوا دفعوا الفقر عنك ليس معناه ان يعطيك الله في يدك، مش معناه ده، معناه انه يدفع عنك، انك تقوم الصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. أنت مش فلوس أعمل بها إيه؟ هتخزنها؟ وبعد ما تخزنها تموت وتسيبها؟ لا، إنها وتتحاسب عليها. فالمسألة مش كده. فالحج ينفي عنك الفقر، أي الحاجة. تلاقي في حياتك بركة، أنت صحتك كويسة، مش محتاج دكتور ب 450 جنيه كشف و 500 جنيه إشاعة و 500 جنيه علاج و 100 جنيه إعادة، ومحتاج علاج استكمالي معرفش إيه، ومحتاج تعمل علاج طبيعي معرفش، مش محتاج، لأن الله بارك لك في صحتك، خلاص أغناك، أدي غنى. بارك لك في زوجتك، بارك لك في أولادك، بارك لك في بيتك، بارك لك في عقلك، بارك لك في كده. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، بيبعد عنك الفقر. ما بنقولش إنه بيخليك ملياردير، إنك لما تحج تبقى ملياردير، لا، لكن هيبعد عنك الإيه؟ أسباب الفقر، وسيجعل في حياتك البركة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. إيه كمان؟ الحج ضمان للجنة. الحج إيه؟ بالحج المبرور تضمن الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. أنت متخيل دي؟ مبرور هو إيه؟ مقبول، صحيح، السليم، اللي خرج منك زي ما ربنا سبحانه وتعالى أراد. حج لم يرفث، لم يفسق، أدى المناسك مظبوطة على الوجه الشرعي اللي جي به النبي صلى الله عليه وسلم، يوم ترجع من حجك بحج إيه؟ مبرور. فلا جزاء لك عند الله إلا أن يدخلك الله الجنة. إيه كمان في الحج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رهيب والله العظيم، لو الحديث ده بس اتقال النهاردة يبقى كفاية أوي. حديث ده يخليك تموت نفسك عشان تحج. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الحجاج الحجاج والعمار وفد الله. الحجاج والعمار معتمرين يعني وفد الله. يعني ايه وفد؟ ضيوف الله، وفد الله. ها، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه. هتوحدوا الله، نقول حديث تاني عشان يتحفظ، حديث سهل وبسيط وجميل. قال رسول الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه. بالله عليك، لو قيل لك أنه قد جاءتك دعوة لتكون ضيفا على فلان الفلاني ده الغني الكريم اللي معرفش ايه، ستكون سعيد جدا بهذه الدعوة. طب لما تروح له هيكرمك غاية الإكرام، فما ظنك إن نزلت يوما ضيفا على الرحمن سبحانه؟ هقول لك حتة صغيرة شفتها بعينيا، شفتها بعينيا إزاي ربنا بيكرم ضيوفه. بيكرم ضيوفه بيعينهم ولا يحوجهم لأحد. والله العظيم، امرأة عمرها حوالي 80 سنة، طبعا في التعامل مع الناس دي أحيانا ما بتشوفش الحاج أو المعتمر إلا وقت السفر. الست دي جت كانت مسافرة بري. بري يعني إيه؟ يعني تركب أتوبيس من هنا من دمياط تروح بمكة وترجع. الواحد لو ركب سيرفيس الحرس للعصر بيموت، صح ولا لا؟ دي بقى راحة من دمياط لمكة دايركت، راح صد رد. ستي لقيتها جاية وعندها ما شاء الله جوز شباب كده، خبالك الواحد ما شاء الله جايين شايلينها، والست سقطة في وسطهم كده عاملة كده. بقول له: من دي؟ قال لي: دي الحاج. فضل يا حاج. قلت له: بس ركب الحاجة كده وتعالى لي. انت ما قلت ليش ان عندها 80 سنة؟ قال لي: يا عم سبها لله والبركة من الله. والبقين بتوعنا دول عارفينهم، بنقولهم احنا كتير، تبقى الدنيا واقعة وبايظة ومن كتر الطناش اللي احنا فيه بنقوم رامينها على مين؟ على الله كده يعني، وكأن احنا ملناش دعوة. طب ليه واحد فيكم ما جاش معاه؟ انتوا ما شاء الله صحتكم حلوة معاكم فلوس. يا عم البركة فيك والجدعان وشد حيلك تحس ان احنا يعني واقعين في بلعة ايه؟ بلعة مهيصة. يا جدعان مش كده؟ انت لما تحب تكرم ابوك او امك خدها من اخوك الصغير. عايز تكرم ابوك وامك اطلع معاه. انك تجيب ابوك وامك الكبير في السن اللي عنده 60 و70 سنة و80 سنة ومريض ضغط وسكر وكبد وفشل كلوي، وتقوم رامير شركة سياحة وتقول للشركة خلي بالك منها ولا خلي بالك منه، هذا عقوق وليس بر، دي إهانة وليست إكرام. المهم خرجت المرأة دي وأنا أحمل همها لغاية ما وصلنا المدينة المنورة. الست دي زي ما يكون ركب لها كده إيه مطور بإم. قال إيه؟ والله العظيم كده الناس الكبار عفويين، يعني لما تلاقي ست كبيرة أو رجل كبير ما تستشيخش عليه، ما تستشيخش عليه، رجل على فطرته خالص. والله كانت تروح مشلحة الجلابية كده هو لغاية ما الكوارع كلها تبان، والله، وتروح ماسكة الطريق بتاعها لغاية الروضة. بص تخش على باب 25 وعلى جوه جاري، ونقف ألمح الست من بعيد كده سبحان الله. إيه دي؟ دي اللي كانت جاية مش قادرة تطلع درج الأتوبيس؟ في حاجة غلط. إيه ده؟ الصحة دي جت منين؟ وصلنا مكة، وصلنا مكة وبدأنا بقى نعمل العمرة. في الطواف نفس الوضع، شدت الجلبية وديله تيجي عند الحجر الأسود بسم الله والله أكبر وتزغرت في قلب الحرم في قلب ساحة الحرم. دخلنا على المسعى بين الصفا والمروة وهكذا. احنا في الشوط الثالث او الرابع كشباب الشوط الثالث او الرابع وهي مخلصة السبع اشواط وقاعدة على المروة ضحك علينا يلا يا خايب انت وهو والله ولا انت نافعين 80 سنة وصحتها تعبانة جدا بعد ان انهينا العمرة ورجعت الى سكنها اصابها ما كان عندها في الاول فبقيت بستغرب اقول سبحان الله ده الموضوع بقى ده اكرام من الله بقى دي معونة من الله ده ضيف ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك بقول لأي حد مسافر ما تخافش أنت ضيف على الله سبحانه وتعالى يحملك ويطعمك ويسقيك ويرحمك وهو سبحانه وتعالى الرحيم بك جل جلاله. فأنت النهاردة لما تتأمل بقى الحجاج والعمار وفد الله خد بقى من الضيافة من الله سبحانه وتعالى زي ما أنت عايز تقول قول. دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. من فوائد الحج أن تسأل الله سبحانه وتعالى ما تريد. شوف أنت نفسك في إيه. الدعاء عند الكعبة مستجاب مش عند أول نظرة. في ناس بتقول كده لك عند أول نظرة للكعبة الدعاء مستجاب وقد قال بعض أهل العلم بذلك. ولكن الأصل أن الدعاء عند الكعبة مستجاب وليس عند أول نظرة فقط ولكن الدعاء عند أول رؤيتها يعني تتفرغ للدعاء أول ما تشوفها هذا أمر مستحب. إنك أنت أول ما تشوف الكعبة تقعد إيه تقعد تدعي بس مش ده بس اللي يستجاب ده أنت طول ما أنت عند الكعبة دعاؤك إيه دعاؤك عند الله سبحانه وتعالى مستجاب. روح بقى أنك وادعي بقى روح وادعي قول يا رب اشفيني وعافيني واهدي لي عيالي وسع رزقي واحفظ بلدي واحقن دماءنا وفهمنا. قول له يا رب رد عنا الكيد. قول له صح يا استاذ مش هنقول كده ولا حرام نقول كده يعني لو انا بدعي بقول اللهم احفظ بلدي او احقن دمي ودمي الناس ده حرام. انا واحد جالي في رمضان لان احنا بقى عندنا حساسيه جامده جدا احنا عندنا ايه احنا عندنا بقى عندنا حساسيه احنا بقى عندنا حساسيه غريبه. انا في رمضان يوميا لو كان في لو انا بدعي اللهم احفظ بلادنا واحقن دماءنا في حاجه غلط في حاجه غلط. قد ياتيك من الشباب انت بتدعي انت عميل انت شغال تبعهم انت تبع انت امنجي تبع امن الدوله انت بتدعي للمصر والمصريين طبل اخويا طبل. قلت له يا عم ما تزعلش اللهم ولعنا بجاز هكذا قلت له ده في عمر الموصلي. قلت له يا عم الله يولعنا بجاز جميعا يا جدعان عشان ترتاح لما انت زعلان بدعي البلد زعلان بدعي الناس زعلان بدعي للشهداء ها انت زعلان ليه ما سيبني عم ادعي. روح بقى هناك في هذا المكان المبارك وادعي. فكل سؤال انت تسأله يجيبك الله سبحانه وتعالى. اخر حاجة بقى حديث قدسي اختم به وهو ان الله سبحانه وتعالى يقول ان عبدا صححت له جسمه. ان عبدا بكلمك النهارده بالراحة عشان الكلام ده لازم يستمع ويتفهم. إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمر عليه خمسة أعوام لا يفد إلي إنه لمحروم. يعني ربنا بيقول لك إيه بيقول لك لو أنت صحتك حلوة ومعك فلوس وعدت عليه خمس سنين ولم تؤدي حجة أو عمرة وصفك الله عز وجل بأنك إيه بأنك محروم. فينبغي أن نطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة والمتابعة. شبهة يلقيها بعض الناس أختم بها، وهي أنهم يقولون لا ده تكرار العمرة وتكرار الحج ده شيء إيه، شيء وحش، والفقراء أولى، والفقراء إيه، والفقراء أولى. طب وأنا بقول لحضرتك، هو إحنا لو اشتغلنا في سكة ما نشتغلش في التانية؟ يعني هو إحنا لو صلينا ما نشتغلش، ولو اشتغلنا ما نصليش، ولو قرأنا قرآن ما مثلا ما نصومش؟ هو احنا لازم نعمل حاجة واحدة بس؟ ايه المانع؟ وكل الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى موسع عليهم والحمد لله بيحجوا بيعتمروا، ما هماش تكتيل، شغالين والحمد لله في كفالة ايتام وتعليم ايتام وعلاج مرضى وتزويج بنات، وما فيش حد قاعد ساك يا رجل. ده حتى النهاردة الفقير والمسكين النهاردة بقى بيخلي باله من اخوه الفقير اللي جنبه اللي زيه. محدش قال ان الناس اللي بتحج وبتعتمر ما بتنفقش في سبيل الله، بالعكس، ده محدش بينفق في سبيل الله تقريبا الا اصحاب الاموال اللي بيتميزوا بالحج وليه بالحج والعمرة. فاذا كان لابد من دعوة فلابد ان تكون هذه الدعوة كالآتي، ان احنا نتابع بين الحج والعمرة، وان نكثر من الصدقة والانفاق على الفقراء والمساكين. المانع يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما راح لسعد ابن أبي وقاص وهو في سياق الموت، سيدنا سعد بيقول له يا رسول الله أنا أكثر الناس مالا أفأتصدق بمالي كله؟ الصح كده إن الناس تبدأ تشتغل مع ربنا سبحانه وتعالى بوسع. قال لا بنصف مالي، قال لا بثلث مالي، قال الثلث، والثلث كثير. فندبك النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أيضا متصدقا. وبعدين الصدقة والإنفاق مش للناس اللي بيحجوا ويعتمروا بس، ده أنا وإنت وأي واحد مطالبين بالصدقة والإنفاق. أنا هعرض عليك مشروعه في ظل الوضع اللي احنا فيه، والله لو عجبكم اعملوا بيه، ما عجبكمش بلغوا للناس يمكن يعجبهم ويعملوا بيه. بنعمل الكلام ده الحمد لله من سنة 97، من سنة كام؟ من 97 واحنا ماشيين على المشروع ده. بنعمل ايه؟ دينا حصالة صغيرة كده في البيت، ما احناش اغنية ولا حاجة، لكن اهو ان تبدوا الصدقات فنعمة هي، حصالة في البيت صغيرة كده، وتيجي كل يوم الصبح. زمان يعني زمان ايه طيب حاضر حاضر تمام. يبقى احنا هنجيب الاول ايه؟ حصالة كنا زمان بنحط فيها ايه؟ جنيه يوميا. يعمل ايه الجنيه؟ ما يفرقش معاك، حط جنيه كل يوم اخر الشهر تفتح تطلع 30 جنيه للجار اللي جنبك ده، لليتيمة اللي جنبك ده. ما تعرفش تعمل كده؟ لأن النهاردة ممكن تحط 2 جنيه و 3 جنيه و 4 جنيه و 5 جنيه، مش كده ولا إيه؟ كل يوم 5 جنيه، لأن هي تعتبر النهاردة أقل إيه؟ أقل عملة، دي ممكن تكون في إيدين الناس النهاردة 5 جنيه، لو وديتها لابنك يمسك فيك. حط كل يوم 5 جنيه إن استطعت، إن استطعت لو تقدر طلع كده ال 5 جنيه آخر الشهر، اضرب 5 في 3 اديك 150 جنيه. يا اخي خد انت 50 جنيه وادي 100 جنيه، اعمل ايه بس؟ يعني اقصد ان كل الناس تقدر ان هي تعمل خير مهما كان دخلها ضعيف ومهما كان مستواها متدني في المعيشة، لكن اذا ارادت وقررت ان هي تشتغل مع ربنا سبحانه وتعالى. فبلاش الدقة على موضوع بلاش حج وعمرة وخليكم مع الفقراء، لان لو الناس بطلت حج وعمرة هتموت الفقراء، لأن القلب البعيد عن الله تبارك وتعالى قلب قاسي لا رحمة فيه. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم.